الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وعلى الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فيا من رضيتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الاخره تلك الدار الاخره يجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا خساره والعاقبه للمتقين الدار الاخره جعلها الله عز وجل للذين لا ينظرون الى هذه الدنيا وكما قال الفضيل عند هذه الايه هما هلكت الاماني اماني الدنيا التي يتعلق الانسان باديانها ويتشبث بارجائها ولو كانت الدنيا كلها أعطيت لإنسان ووضعت في يده فماذا تساوي؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. منذ صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها وغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما عليها ركعتان فجر خير من الدنيا وما عليها وما أكثر هذه الدنيا التي يتهالك عليها المتهالكون ويتطاحن عليها الطامعون وكم في سبيلها لاقى الناس من حتف وموت وكم قتلت من خطابها وسلمت من احبابها وهي عروس تتزين لخطابها وما تزوجها احد الا قتلت هذه الدنيا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على معاذ بن جبل يبكي في ناحية المسجد متكئا على حائط بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن أفقدت أخاك فلان قال لا ولكن حديث سمعته من حبيبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأخفياء الأشقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لن يعرفوا أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل ظلمة. هذا الحديث صحيح. هؤلاء الأخفياء الأبرياء الغرباء في هذه الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم بدأها إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود كغريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أي الجنة للغرباء أو شجرة في الجنة للغرباء. وفي زيادات في روايات كثيرة قيل أن الغرباء يا رسول الله قال أن يزاع من القبائل الذين ينزعون عن أهلهم وذويهم يعيشون في واد وأهلهم في واد هم في شعب والناس في شعب هم في جادة والناس في جادة يعيش معهم من هذا الدين ومع أفكاره لنصرة سيد المرسلين ولرفعة هذه الشريعة والناس يتصالحون ويستهلمونه بالجنون وكم من الألقاب يتبعونها لمن أراد أن ينصر هذا الدين أو يعيش غريبا كما أمر سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. طوبى من الزاحم من القبائل الذين خالفوا قومهم في تفكيرهم وفي آرائهم وحددوا اتجاههم وسلكوا سبيلهم فلم يعد يثنيهم لسان عن هذا الطريق لا يبالون سواء اتهموهم بالظلم او رموهم بالتهور او لقبوهم بالعاطفه او التحمس الزائد وقالوا انهم مجانين او فقدوا عقولهم او فلتت ضوابطهم ولم يعد عندهم ما يمكن ان يضبطون به عواطفهم وانفسهم انهم في واد والناس في واد انهم يفكرون كيف ينصرون هذا الدين وما ينظرون الى الغوغاء ولا الى الدماء ولا الى ابناء الشوارع الجهلاء ولا الى اهل الدنيا رعاء همج يتبعون كل لاعق وما هي الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهم من اجتذابها فان تجتذبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها. يقول احد الاخوه ممن بينكم ويستمع الي جاءني صديق من اصدقائي الى البيت فودعته قال اين تودعني قلت الى ذي شاور واذا بالحزن يكسو وجهه ويحوكر هذا المسلم يقول لا حول ولا قوه الا بالله هداك الله ايها الانسان يتحوكر لعل مسلما يفكر في الجهاد او يفكر ان يدور الذين يسيرون على طريق الجهاد يحزن للعقليه الصغيره التي تفكر بنصرة الشريعة وأما هو فهو صاحب العقل الكبير والقلب الكبير والصدر الواسع هو صاحب الحكمة والعقل. لماذا؟ لأنه لم يعد في قلبه زرقة من حلقة لهذا الدين لم يعد في نفسه ولا في دمه بقية من حرارة لمبادئ نزلت لتكون شريعة للإنسان ولينقذ الله بها البشرية. يظن الناس أن دين الله عز وجل إنما ينتصر بكلمات فارغة يقولها المتكئون على الأرائك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. إنه يصف حال هؤلاء، يصف حال هؤلاء المترفين الذين يلمون أعناق النفوس، الذين يريدون أن يحولوا دين الله إلى هوى، إلى هوى المتبع. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندع هؤلاء، أن ندع هؤلاء بحالهم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك أو بالخاصة، فإن وراءكم أيمان الصبر، الصبر فيها كالقابض على الجمر. دعوا هؤلاء العوام، دعوا الذين يتشبكون بالكلام، دعوا الذين يريدون أن يحولوا دين الله اللعبة، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. والله إنهم يتخذون دين الله لعبا ولهوا، وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كتبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. أين ذهبت عقول هؤلاء؟ ألا يقرأ هؤلاء سورة التوبة؟ ماذا يقولون للنصوص؟ ما كيف يواجهون القرآن؟ كيف يقرؤون سورة الأنفال وسورة التوبة؟ ألا يمرون عليها؟ ألا يواجهون ما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؟ والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون. ألا يواجهون؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فانتظروا تهديد من رب العزة من فوق سبع سماوات، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي بالعذاب، حتى يأتي بالخزي، حتى يأتي بالاستبدال. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يظن هؤلاء أن نصرة دين الله عز وجل إنما تأتي من التربيت على الأكلاف، من التربيت على الشهوات، من إرضاء الخواطر والالتقاء على صفحات يتسلون بها وهم يأكلون التفاحة والموز ويشربون الشاي والقهوة. وهل انتصر دين الله إلا بالدماء والجماجم والأشياء؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة الثوب، إن أعطي رضي وإن لم يعط فخر، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تنقش، يعني إذا أصابت شوكة لا أخرجها الله عز وجل، إذا أصابته عسرة لا أقال الله عسرته، فأتئه. يدعو عليه صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والنح والشؤم والضياع، تئس وانتكس، وأي نفسة أكثر من أن يحرم لذة التعرف عن الجهاد؟ أي نفسة أكبر من أن يصاب بموت القلب فلا يعد يحكو قلبه إلى المعالي؟ أي نفسة أعظم من أن لا يعود يتلذذ بالعبادة؟ أي نفسة أعظم من أن لا يحب الصالحين الذين امتنعوا من قبائلهم واهلهم من اجل نصره هذا الدين. اي انتفاخه اكبر من هذه؟ انه يقف على راسه ويمشي على راسه ورجلاه الى اعلى. لقد انتكس في حمأته وانتكس في شهوته فلم يعد هنالك نظره صحيحه ابدا، لانه ينظر الى الارض ويظنها السماء، وينظر الى الراس ويظنها الارجل، وينظر الى الارجل ويظنها الراس. فلا بد قبل ان تاخذ منه كلمه واحده ان تعيد تصحيح اتجاهه، ان تعيده واقفا على قدميه رافعا راسه حتى ينظر الى الاشياء ويعطي صوره الاشياء الحقيقه. فان تنتقش واذا شئت فانتقش. ثم يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر الى صفحتين متقابلتين، صفحه اهل الدنيا ثم صفحه اهل الاخره. طوبى لعبد اخذ بخمام فرسه، طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه. ان كانت الساقه فهو في الساقه، وان كانت الحراسه فهو في الحراسه، ان كانت الساقه فهو في الساقه، وان كانت الحراسه فهو في الحراسه. اي لا ننظر الى مكانه، ان كان حارسا فهو يلزم الحراسه، وان كان ساقيا للمجاهدين فهو ساق للمجاهدين. لم يعد للدنيا متعلق في عينه مهما كان وضعه في الجهاد، فهو يؤدي دوره ويلزم مكانه ولا يغادر مستقره. ان كانت الحراسه فهو في الحراسه، وان كانت الساقه فهو في الساقه. طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. طوبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ثلاث مرات، وفي روايه طوبى لعبد مغبره قد اخر بحمال فرسه، مغبره قدماه اشعث راسه، مغبره قدماه اشعث راسه. ان كانت الساقه فهو في الساقه، وان كانت الحراسه فهو في الحراسه، وان شفع لم يشفع، وان استاذن لم يؤذن له. طوبى له ثم طوبى له. وفي روايه اخرى، والروايه صحيحه، الرواية رواه الحاكم وهي صحيحة ووافقه على رواية الذهبي على صحته، وفي رواية آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيئة أي ضجة أو صرخة فار إليها يبحث الموت مضانا، يبحث عن الموت. كلما سمع هيئة فار إليها يبحث الموت مضانا او يطلب الموت مضانا. هؤلاء الغرباء المقاومين لاهل الدنيا. ولذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارى اهل الدنيا قيمه الدنيا اذ رفع جليا اسك ميتا، قال ايكم لاصحابه ايكم يحب ان يكون له هذا بدرهم؟ قالوا لا احد يا رسول الله. قال للدنيا اقوم على الله من هذه عليكم، للدنيا اقوم على الله من هذه عليكم. موضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما علينا. نحن الغرباء نسير نشق طريقنا ونسير مسرعين الى وطننا، لعل الله يبلغنا وارجو الله ان يتقبل منا. نحن غرباء مهاجرون الى هذه الارض، فحي على جنات عدن فانها منازلك الأولى وتنيها المخلل ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فلا بال عن هذا ببخس معجل كأنك لا تدري وما أنت تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يا أيها الغرباء وأيها المنزعون من القبائل ولن يعيركم قومكم بجهلكم وبخفتكم وبطيشكم أبشروا ببشرى رب العزة أبشروا ببشرى رسول رب العزة صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا هل أدركم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه بشرى رب العزة لكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم طوبى للغرباء ويبشركم في حديث صحيح رواه احمد نظرت قدم عبد في سبيل الله وكلمت في سبيل الله اذا اطلقت انما تطلق للجهاد. نحن لا ننظر الى الذين يريدون ان يخرجوا النصوص عن ظاهرها ويريدون ان ينسخوها ليتتوافق مع واقعها المنسوخ ومع هواهم للحلف في سبيل الله اذا اطلقت في القران او في السنه انما تطلق للجهاد انما تطلق للجهاد في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ضرت قدم عبد في سبيل الله الا حرمه الله على النار. من قاتل في سبيل الله سواق ناقه اي ثلاث او اربع ساعات مقدار ما بين الحدثين وجبت له الجنه. وفي حديث حسن عن عبد الله بن رواحه قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل فتأخرت لأن اليوم يوم جمعة لأشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفذت ونفذت بقية السرية ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فسألني قلت أحببت أن أشهد الصلاة معه قال لي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت مقدار غدوتي. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بلغت مقدار غدوتهم. ويا لها من تفاهة يا لها من خسارة أن تتاجر بالدنيا كلها لا تساوي غزوة في سبيل الله لا تساوي ركعتين في سبيل الله لو اجتمعت الدنيا كلها مجتمعة لا تساوي روحة في سبيل الله. فمن المجاهد من البلهاء من السفهاء من الذين ضيعوا عقولهم من الذين خسروا ألبابهم أهم الذين ينفرون في سبيل الله يجدون المسير إلى القدير الغفور الرحيم على طريق السلام إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. يصبرون على لأواء الطريق ووحشة الخلان وبعد الأحباب وسنبت الأقارب أو الذي من أنسنا لهن تكسر أبوابها ولد تحضر المكان لما شربت منه ازددت عطشا وما هي هذه الدنيا إلا كالبحر المالح كلما أقبل عليه العطشان ليشرب ليروي ظمأه ويطفئ ماء لهيب عطشه ازداد ظمأ وازداد عطشا. من هم المغفلون؟ من هم أصحاب الهوى؟ من هم الذين لا يقدرون؟ أهم الذين يتمتعون ساعة ليعذبوا إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة؟ أم الذين يتعبون ساعة ليفوزوا في هذه الدنيا وفي الآخرة عند مليك مقتدر بجنفي مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ يا أيها الإخوة، إن المفاهيم قد انقلبت والموازين قد تغيرت، وكل من جاء لينصر دين الله عز وجل أو وقف في وجه طاغوت أو أمر بالمعروف وتعرض للمحنة صار الناس يرمونه بقلة العقل وبالعاطفة، وهل العاطفة أصبحت شيئا مذموما؟ لقد أصبحوا يرمونه بالطيب، أصبح الطيب عيبا عند الناس، إذا أرادوا أن يعيبوه، إذا أرادوا أن يتهموه بالبلاهة والهبل يقولون فلان طيب القلب. أما هم فهم خبثاء لؤماء حاقدون. وهل طيب القلب أصبح معرة؟ هل طيب القلب أصبح عيبة؟ هل العاطفة التي ينصر الله بها هذا الدين وبها انطلق الأوائل فوق صهوات جيادهم ليخلصوا البشرية، هل انطلقوا بعقولهم واتزانهم وحكمتهم التي يدعيها الحكماء ويدعيها العقلاء، أم كانت العاطفة هي التي تسير هؤلاء؟ وإلا فبالله عليكم، أي عقل هذا أن يرسل أبو بكر 7,000 ليغيبوا في خضم وبحر متلاطم الأمواج من جنود الفرس، منقطعين عن الإمداد، منقطعين عن القاعدة، منقطعين عن القيادة، 7,000، ويرسل إلى بلاد الشام 10,000 أو دونها ليغيبوا ويغرقوا في بحر متلاطم من الروم؟ إن هذا العمل في نظر العقلاء والعسكريين يعتبر انتحارا، ولكنها العاطفة، العاطفة المبنية على التوكل على الله، العاطفة التي تؤجج دماءهم نارا، العاطفة التي تحول قلوبهم جمرا لا يهدؤون حتى ينقذوا البشرية، لا يستقرون حتى يخلصوا الناس من النار، إنها وظيفتهم. لقد خلقوا من أجل أن ينشروا دين الله، لقد جاءوا إلى الحياة من أجل أن يؤدوا الرسالة. وليت شعري ماذا أدى هؤلاء العقلاء بعقلهم البارد؟ ماذا أدى هؤلاء الحكماء بحكمتهم المنعكسة؟ هل غيروا بلادهم؟ هل استطاعوا أن يؤثروا على شخص من حولهم؟ هل استطاعوا أن يربوا حيا واحدا في واقعهم وفي أرضهم؟ أروني من هؤلاء واحدا غير. إن الذين يغيرون هم أصحاب العاطفة، هم النماذج. إن إصبع بلال وهي تشير إلى السماء أحد ليس هذا صوت العقل ولا صوت الحكمة، إنه صوت العاطفة، صوت الروح. إن العقل يدفعه للاستسلام وللمهادنة، إن العقل يأمره أن يخدع أبا جهل وأن يخادع أبوبية ابن خلف، ولكن الروح بهذا الإصبع تتحدى الأرض كلها. العاطفة التي حولت الدمع إلى نار يغلي في العروق هي التي جعلت الإصبع يتحرك وينادي بهذه الكلمة: أحد أعد. وقيل له: ما بالك تقول أحد أعد؟ قال: إن إصبع السبابة، إن لو علمت أن كلمة أغيض لهم منها لقلتها، ولكني أعلم أنها تغيظهم. من الذين يغيرون؟ الأكاديميات العلمية؟ المكتبات العامة؟ العلماء الذين يجلسون على مكاتبهم يكتبون؟ لقد امتلأت رفوف المكاتب بالكتب، لكننا نريد كتابا واحدا يمشي على الأرض. لقد امتلأت المطابع بالمصاحف، لكننا نريد مصحفا واحدا يمشي على المعمورة. إن هذه المصاحف التي تدب على الأرض من لحم ودم هي التي غيرت الجيل، وهي التي تصنع الناس، هي التي تربي الناس، هي التي تقلب الأوضاع. إن إصبع سيد قطب وهي تشير لهم، وكما وهم يراودونه أن يستلم الوزارة ويقول بإصبعه هذا، إن إصبع السبابة التي تشير بالوحدانية لله في الصلاة لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية. هذه النماذج. إن سيد قطب قد صنع وحده ما لم يصنعه الأزهر في 100 عام. لماذا؟ فقط صوت العاطفة يحدوه، صوت الروح يدفعه. وكما يقول هو في كتبه: كيف يمكن لقلب خالط بشاشة الإيمان أن يستقر ويهدأ وهو يرى الجاهلية تجثم فوق رأسه؟ كيف يمكن أن يستقر، كيف يمكن أن يهدأ دون أن ينطلق ليغير الأوضاع؟ إن العاطفة هي الدور الأول، كما يقول مالك بن نبي، هي الدور الأول التي تبدأ به الدعوات. وبعد أن تنتصر الدعوات وترتفع المبادئ بتضحيات العاطفة والروح، يأتي دور العقل للإنتاج العلمي والإبداع الحضاري. وما سبق العقل الروح في دعوة من الدعوات إلا ماتت في وهد في مهدها ووئدت في أرضها ولم تنتقل من مواطن أقدامها. لا يجوز أبدا أن يسبق العقل الروح، لا يجوز أبدا أن تبدأ العقلانية الحديثة، عقلانية القرن 20 وحكمة العصور الحديثة كما يدعون. لا يجوز أن تبدأ صوت العاطفة ولا صوت الروح. ومن هنا وجدنا أن مبادئ الأرض قد انتصرت يوم أن وجدت لها أتباعا من أجلها يضحون وفي سبيلها يقدمون. في أفغانستان هؤلاء الشيوعيون، يحدثني أحدهم عن شيوعي قال: لقد أمسكنا به، وهو قائد منطقة أو مسؤول منطقة، ثم قلنا له: قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لقد قطعت ألسنة العلماء لأنها تقول لا إله إلا الله. لقد مدقت أشداق الموحدين لأنهم يقولون لا إله إلا الله. أنتم تريدون مني أن أقول لا إله إلا الله؟ وقتلوه وهو يصر على مبدعه. هؤلاء ألسنا أولى أن نتحدى الجاهلية بديننا، أن نعتز بمبادئنا؟ أبو جهل وفي الربط الأخير يصحو ويفتح عينيه ويرى عبد الله بن مسعود جاثما على صدره فيسأل لمن الدائرة اليوم؟ من المنتصر؟ فيقول لله ولرسوله، فيقول أفل. وحتى اللحظة الأخيرة عناد وجاهلية وإصرار على الكفر حتى آخر لحظة. ألسنا أولى من هؤلاء بالإصرار على حقنا؟ فلم نعطي الدمية في ديننا؟ لم نعيش مستضعفين في الأرض؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يروي البخاري عند هذه الآية أنها نزلت في المؤمنين في مكة الذين قتلوا يوم بدر وخرجوا مع أبي جهل. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا في المؤمنين في مكة، ولولا أنها رواية البخاري ما صدق إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون أن يثبتوا على الدابة، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق إلى المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فما بال هذه الشعوب المستضعفة؟ ما بال هذه الشعوب تموت كل يوم 100 ميتة وهي ميتة واحدة؟ فلتكن في سبيل الله. لماذا تدفعون ضرائب الظلم كل يوم أضعاف أضعاف ضريبة العزة لو أردتم أن تدفعوها؟ إن هذا الدين يحتاج إلى الغرباء، يحتاج إلى الأخفياء الأتقياء الأبرياء أمثال أهل أفغانستان الذين ضمخت دماؤهم ثرى الهندكوش وجبال سليمان، ولا تجد بقعة واحدة في أفغانستان إلا وزرعت بالجماجم وإلا غرست بالأشلاء. هذه الأشلاء والجماجم لم تذهب هدرا، إنها ذخيرة لتربية الأجيال، إنها سد يقف أمام الكفر الذي لو انهار هذا السد لانهار الكفر والإلحاد، لانهال الكفر والإلحاد وأغرق العالم العربي بطوفان الفساد. هؤلاء الغرباء طوبى لعبد أشعث أغبر، أشعث أغبر آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه. إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في الحراسة فهو في الحراسة. إن طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. كم من الناس يوميا يستشهد فوق ثرى أفغانستان؟ كم من الناس يوميا يسقط شهيدا مجندلا بدمه، وترك أرملته سكلا تئن، وترك أولاده أيتاما لا يملكون قوت يومهم. لقد تركهم منذ 4 سنوات لم أو 5 لم يقدم لهم درهما واحدا، ولكنه عرف الطريق. هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم الذين عرفوا الطريق، هؤلاء هم الغرباء. يبحث يطلب الموت مظانة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها يطلب الموت مظانة. وذروا الذين يعيشون في دنياهم يتقلبون بين أعطاف النعيم عبيد الشهوات خاضعين للملذات لا يجدون لذة في عزة ولا استطعاما لكرامة، بل لا يستسيغون أن يأمر الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يستسيغون أن يجاهد المسلمون، لا يستسيغون. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أو ذلك كائن؟ قال نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد كنت أقول أحيانا لبعض الموظفين العرب وأنا أرى خادما أفغانيا على الباب يقدم الشاي أو الطعام، أقول له كم الفرق بين منزلتنا ومنزلة هذا عند رب العالمين؟ هو يخدمنا في الدنيا، فهل يقبل الله أن نخدمه في الآخرة؟ هل يقبلنا خدما له؟ هل نراه في الجنة؟ هؤلاء الغرباء رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. ذي طمرين، ذي خلقين باليين، لو أقسم على الله، لو نظر إلى السماء وقال أقسمت عليك لتمطرن الآن تمطر السماء. يقول ذي النون المصري: كنت راكبا في مركب وفقد شيء في المركب واتجهت الأنظار إلى رجل، فقلت له إن الأنظار تتجه إليه، قال إلي. لماذا؟ قال لقد فقدوا جوهرة ويظنونك قد أخذتها. قال وإذا به ينظر إلى السماء ويقول له: لله أقسمت عليك إلا أخرجت حيتان البحر، إلا أخرجت حيتان البحر بجواهرها ولؤلؤها. قال وإذا بالحيتان تنهال علينا من كل جانب تلقي اللؤلؤ والجواهر في داخل المركب. رب أشعث أبر، لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء أصحاب الثياب البالية، أصحاب الأرجل الحافية، أصحاب البطون الخاوية، هؤلاء الذين تستجاب دعواتهم وتستنطر بدعواتهم السماء برحمتها، هؤلاء الذين يتبرك بدعائهم، هؤلاء الذين يقودون البشرية فعلا في الدنيا وفي الآخرة، ليس الذين قتلتهم البطنة والذين يتقلبون بين أنواع المطاعم وألوان الشهوات حتى باتت نفوسهم لا تلتذ لطعام ولا ترتاح لمنام لكثرة النوم ولكثرة النعيم ولكثرة الطعام، كما أصاب الدولة الرومانية في آخر عهدها لكثرة غرقهم في الشهوات، صاروا يصومون حتى يجدوا طعم الطعام، صاروا يبتعدون عن النساء حتى يجدوا لذة الجنس. ونحن فانتهت الإمبراطورية الرومانية التي استمر بناؤها 1000 عام على ضربات بسيطة على يد قبائل متفرقة من قبائل الهون والهندان. نحن نعيش هذه الفترة ونحن في طور الاستبدال، لأن النعيم يقتل الأمم ويذهب الفتنة ويقلب الموازين ويغير الآراء للمبادئ والقيم. واعلموا أن الله صلى الله عليه وسلم على نبيه القديم، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أرض اللهم على الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أحيينا سعداء، وأمتنا شهداء، أحشرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وهديهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي فلبين وفي إريتريا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. اللهم عليك بالروس ومن والاهم وبالشيوعيين ومن آذرهم وبالصليبيين ومن أيدهم وبالصهيونيين ومن وقف معهم الظالمين ومن أعانهم. اللهم مزق راياتهم وشتت جمعهم وفرق شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين وانصر بفضلك شريعة سيد المرسلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم وأقموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.